نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب من أيام الله تعالى، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن مجالس الطاعات كثيرة، وأفضلها على الإطلاق مجلس القرآن الكريم، وتنتشر هذه المجالس في بيوت الله العامرة، يجلسون ويتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم، تتنزل عليهم السكينة وتتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله تعالى في من عنده. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نحيا في رحاب القرآن الكريم هذه آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، بدءا من الآية السابعة وحتى الآية التاسعة والعشرين من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات وأجمعوا أن يجعلوه في

إِنَّ ولقد همت به وهم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء شهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من صادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك بك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.